السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى، ما يعني أيها السابقون مرحبا بكم في دروس السابقون، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. ونهاردة الحلقة رقم 21، والأيام عمالة بتجري، وأيام رمضان فعلا بتجري بسرعة عجيبة جدا، وربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كل لحظة في حياتنا هنندم عليها، لأن الأيام عمالة بتجري، وكل ده هيكون حج علينا يوم القيامة، يوم ما نقف بين إيدينا ربنا ويسألنا عن كل ما سمعناه. هذه سمعنا في الحلقات اللي فاتت عن علو همة الشباب وعلو همة الرجال وعلو همة الصبيان وعلو همة النساء. فكل كلمة سمعناها أكيد حضرتك سمعتي قد إيه كانت علو همة آسيا امرأة فرعون اللي ضحت بحياتها عشان تفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، علو همة سمية أم عمار اللي صبرت وتحملت العذاب لحد آخر لحظة في حياتها، كل ده هنتسأل عنه. علو همة أمنا عائشة اللي طلبت العلم وما شاء الله وقعدت تدعو إلى الله 47 سنة. علو همة زينب بنت جحش اللي كانت قمة في العبادة، قمة في البذل والعطاء والإيثار والإنفاق، شيء فوق الخيال. يعني كل ده هنتسأل عنه يوم القيامة. يسأل الله عز وجل أن يكون دولت قدوة لنساء المسلمين في زمن غابت فيه القدوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا إن شاء الله النهاردة نتعايش مع مثل جديد وجميل برضو من أمثلة في علو همة النساء. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع نساء المسلمين. أسماء، أسماء ذات النطاقين. أسماء بنت أبي بكر ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت حامل في الشهر السابع. أنت عارف الشهر ده بالذات بتبقى فيه خطورة جدا في الحمل، ممكن تولد في السابع، ممكن تولد في التاسع، فبيبقى في خطورة في مشكلة في الوقت ده بالذات. ورغم ذلك كانت تذهب مسافات طويلة جدا في نحر الظهيرة عشان توصل الأكل والشرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كانت معرضة أنها تسقط حملها، كانت معرضة أنها ممكن تموت، ممكن يجي لها نزيف، ممكن تتعب، لكن كل ده كان يذوب في بحار الخير اللي بتعمله علشان توصل الأكل والشرب لحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده كانت بتشق نطاق نصين عشان توصل الأكل والحياة دي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلك الله عز وجل بنطاقيك نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فسميت بعد ذلك بذات النطاقين. وخد بالك من حاجة، أسماء عاشت عمر طويل جدا حتى بلغت 97 سنة، وعدت كمان 97 سنة ولم ينكر لها عقل ولم يسقط لها سن. أسماء بنت أبي بكر فضلت لحد آخر لحظة في حياتها، رغم أنها عاشت عمر طويل جدا جدا لحد زمن الحجاج بن يوسف، ورغم ذلك لم ينكر لها عقل رضي الله عنها وأرضاها. أنت بذلت أختنا الفاضلة لخدمة دين الله. إحنا بنقول لك ألف به إسلام، ألف به التزام، حجابك ربنا يبارك فيك. عايزة تنصر النبي، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، انصري بالحجاب. طب هي الحجاب ده نصرة؟ طبعا نصرة. المولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فين النصرة؟ سيدنا عيسى لم يقاتل ولم يلتقي بأي جيش أبدا، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، هي دي النصرة، نصرة إيمانية. فالحجاب، الحجاب واجب وفرض على كل أخت مسلمة، ربنا يبارك فيكي. مجرد لبسك الحجاب دي نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله جل وعلا. مجرد ان انت تحجبي فتنتك عن مسلم عايز يصوم، عايز يعبد ربنا، عايز يصلي، تحجبي فتنتك عنه، انت كده بتعينيه على طاعة ربنا، تاخدي اجر كل مسلم كنت عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. بعكس بقى واحدة لو ماشية متبرجة، كل شاب يتفتن بسبب البنت ديت بيكون في ميزان سيئاتها، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، واحنا نتحمل ان احنا نكون كل دولت في ميزان سيئاتنا ليه؟ ويعني الدنيا مش مستاهله يعني، ربنا يبارك فيك. وفي الجنه بقى تتمتعي في دار الخلد والنعيم التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا يمتعنا واياكم بنعمه الايمان ولذه الطاعه والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مثال ثاني عشان نشوف قد ايه نساء المسلمين كانوا في قمه علو الهمه وما شاء الله يعني فوق الخيال. ام عماره، ام عماره ست كبيره يعني بلغت من العمر 60 سنه، ورغم انها بلغت العمر ده كله خارجه هي وابنها وزوجها يجاهدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد. تخيل حضرتك، ام عماره بعد ما حصل الهرج والمرج اللي حصل في غزوه احد، النبي عليه الصلاه والسلام امر الرماه: خليكم 50 واحد من الرماه قال لهم خليكم على الجبل ولا تنزلوا من على الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. المهم بعد ما هم خيل إليهم بعد ما النصرة حصل في بداية الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجمع الغنائم هو وبعض الصحابة، فخيل إليهم أن الغزوة انتهت خلاص وهم اجتهدوا في ذلك. فالمهم إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل أن لما حصل كده نزل 40 واحد، أما عبد الله بن الزبير اللي هو كان رئيس الرماة قال لهم أنا عن نفسي لا أعصي أمر رسول الله ولا أنزل. طب الغزوة انتهت، قال لهم معلش ما نزلش أبدا إلا إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفضل قاعد. المهم الأربعين دول لما نزلوا مين اللي لامحهم؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان لسه طبعا ما أسلمش، أول ما لامحهم لما نزلوا راح لافف من وراء الجبل هو وأبو سفيان وانقضوا على الصحابة وقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده حبوا أنهم يقتلوا مين؟ يقتلوا النبي عليه السلام. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فاجتمع 9 من الأنصار، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله. في اللحظة دي كتير من الصحابة فروا من أرض الجهاد. مين بقى اللي شافتهم؟ أم عمر. أول ما لقيتهم بيفروا بالمنظر ده فكانت تضرب عليهم جميعا خايفة أن هم يسيبوا النبي عليه السلام، وراحت إيه واخدة سيف من السيوف اللي اترمت ديت وراحت داخلة ووقفة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين يخطر على باله يا جماعة؟ إن امرأة بلغت من العمر 60 سنة، يعني هي أصلا المرأة ليس عليها الجهاد أصلا حتى لو كانت عندها 20 سنة، ورغم ذلك دخلت تجاهد وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يعني هرب فيه الرجال، الرجال نفسهم هربوا، ورغم ذلك هي وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. انضربت كم ضربة يا جماعة؟ انضربت 12 ضربة بالسيف، منهم ضربة قاتلة أخذت جزءا من لحم الكتف عندها سبحان الله، وظلت تعالج من هذه الضربات سنة كاملة. أم عمارة تدافع تعالج من دفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال عظيم جدا جدا. النهاردة نساءنا ما شاء الله الكل بيحب النبي عليه السلام، مفيش حد في الدنيا يحبش النبي، فمن الله بتحب النبي بجد؟ طبعا، يعني ده أنا أضحي عشان بحياتي. طب ما تضحي وتلبس حجابك، ما تضحي وتطيع زوجك، ما تضحي وتربي أولادك، ما تضحي وتبر أمك وأبوك، تحسني إلى الجيران، تدعو النساء حواليك، تعملي مقرأة، تعلميهم، تجيبي كتب وتوزعيها، أشرطة وتوزعيها على قد ما تقدري، تدعو إلى الله عز وجل. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا فلابد أن تدعي إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان مثل عظيم جدا لأم عمارة التي ضحت بنفسها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف مثل تاني جميل جدا برضه، والحقيقة يعني الحكمة العربية اللي بتقول إن من أخصب تخير، يعني من وجد الأرض الخصبة تخير المرأة الذي يختاره. لكني أجد المثل يختلف علي الآن، كأني أسمع المثل يقول إن من أخصب تحير. أنا محتار دلوقتي من كتر الأمثلة الجميلة اللي قدامي عن نساء المؤمنين، أنا مش عارف أختار مين ولا مين وأذكر مين وأسيب مين. لكن احنا بنذكر مجرد أمثلة بسيطة جدا عشان نوضح لأختنا الفاضلة قد إيه الأمثلة عظيمة جدا في حياة المرأة المسلمة. وارجع بقى لكتب الصحابيات وشوفي قد إيه الصحابيات ضحوا وبذلوا وعملوا وقدموا أشياء يعني يعجز الرجال في هذا الزمان أن يقدموا ما قدمه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف واحدة اسمها أم شريك. أم شريك كان لها قصة جميلة جدا. هي أسلمت بدري مع بداية الإسلام في مكة، وبدأت تتسلل وتخش كل بيت من بيوت مكة تدعو نساء إلى الإسلام. تخش البيت كأنها عادي خالص مشركة وداخل المشركة زيها عادي، وتخش وتفصح بقى عن إسلامها وتبتدي تكلمها عن ربنا وعن النبي عليه السلام وعن الدعوة وعن الإسلام، إلى أن أسلم على يديها عدد كبير من نساء مكة. مين اللي عرف؟ أزواجهم. يعني شيء طبيعي، هي المرأة أسلمت فبتصلي وتعرف ربنا فزوجها عرف. مين اللي خليك أسلمتي؟ أم شريك. راحوا جايبين أم شريك، كانت من قبيلة قوية فعشان كده ما حدش قدر يقتلها، لكن هم اكتفوا بتعذيبها وأن هم خدوها عشان يوصلوها للقبيلة بتاعتها. فقالوا لها طالما عملت كده طيب حملوها على الجمل بدون رحل. تعرف الجمل أصلا سلام الجمل عمل إزاي؟ فتخيل إن ما حدش في الدنيا يتحمل يقعد على الجمل من غير الرحل بتاعه اللي بيتحط على السنم. لا، قعدوها على السنم نفسه، ده كان عذاب شديد جدا يعني. وراحوا واخدينها وجوعوها وعطشوها 3 أيام. أختنا الفاضلة اللي مش قادرة تصبر على ركعتين قيام ليل، أختنا الفاضلة اللي مش قادرة تصبر على الحجاب عشان الدنيا حر، أختنا الفاضلة اللي مش قادرة لحد النهاردة تتواضع وتنزل تبوس إيد أمها وأبوها، شوف قد إيه. فهي تحملت وقعدت على سنام الجمل ثلاثة أيام من غير الأكل ولا شرب، حتى وصل بها الجهد مبلغا. بتقول واحنا ماشيين في الطريق كانوا أحيانا يستراحوا ويقعدوا على جنب ويسيبوني أنا قاعد على الجمل وما أقدرش أنزل ولا أروح أي مكان ولا أكل ولا شرب. بتقول فجأة حسيت أن أنا يعني بحتضر بموت. فجأة بتقول فوجئت أني وأنا في إغفاء كده حسيت أن في حاجة بتنزل جنبية، حاجة نازلة من فوق. قالت فنظرت فإذا هو دلو عزكم الله جردل يعني مليء بالماء. قالت فأخذته فشربت وقمت سايباه ورحت شربة تاني ورحت شربة تالت ورحت دلق الباقي كله على جسمه. في اللحظة ديت كان المشركين خلاص بقى يعني قعدوا واستراحوا وخلاص هيقوموا عشان يمشوا، فجم يمشوا فبصوا لقوها شربة ومغرقة جسمها مية. قالوا من أين أتيت بالماء؟ أكيد نزلت من على الجمل وخدت الأوعية بتاعتنا وفكتيها وشربت مية ورجعتها تاني. قلت لهم أبدا والله، إنما سقاني الله عز وجل. قالوا لئن كنت صادقة فأنت على الدين الحق. وبالفعل رجعوا للأسقية بتاعتهم لقوها مربوطة زي ما هي ومليانة زي ما هي، فعلموا أن لها أن الذي سقاها هو مالك الملك ومالك الملك جل وعلا، فأسلموا جميعا وردوها مرة أخرى وتركوها تدعو إلى الله عز وجل. بالله عليك بذلت إيه؟ قدمت إيه لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ فكرت مرة كده إن أنت تدعي زميلتك في الجامعة ولا زميلتك في المدرسة ولا جارتك ولا قريبتك ولا أمك حبيبتك ولا أختك، فكرت تدعي حد إلى الله سبحانه وتعالى؟ بذلت أي جهد من أجل الدعوة؟ عملت أي حاجة قدمتها بحيث يوم القيامة تيجي تلاقي دي في ميزان حسناتك؟ إحنا زي ما بقول يا جماعة، اللي عايز يخش على رمضان وعايز يصوم تحب تصوم رمضان كم مرة؟ يعني والله أحب أصومه يعني هصومه كم مرة؟ ما هي مرة. لا لا، ممكن تصوم نفس رمضان اللي أنت فيه ده 30 مرة وتقوم التراويح فيه 30 مرة. طب إزاي يعني؟ بحاجة بسيطة خالص، بالتأمين على العبادة. التأمين على العبادة، أنت ربنا يكرمك قبل رمضان بأسبوع ولا بحاجة تبتدي تشتغلي كده على أخت فاضلة تكون لسه مش ملتزمة وتكوني سبب التزامها. لو التزمت وابتدت تصلي وتصوم ولبست حجاب، كل ده في ميزان حسناتك. لو هي صامت رمضان يتحسب رمضان في ميزانها وفي ميزانك. لو صلت التراويح وصلات الخمس يتكتب في ميزانها وفي ميزانك. طيب عايزه تزودي ايه ده واحده تانية، يبقى بقى اتنين. طب عايزه تزودي ايه ده ثالثه ورابعه وعشرة و15 و20. لو دعيتي 30 واحده، بلاش 30، 29 واحده وانت كمان بتصومي، يتحسب لك رمضان كانك صمتي 30 مره وقمت رمضان 30 مره وعبدت ربنا في رمضان 30 مره. وزي وكل ما انت عايزه زودي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أم شريكة كانت بتعمل كده. أم شريكة عمالة تدخل على كل بيت وكل امرأة تبتدي تخش لها، وكل واحدة عارفة مفتاحها والمدخل بتاعها وتبتدي تتكلمها والهدية الجميلة والأسلوب الجميل والبسمة الحانية والكلمة الرقراقة، وتبتدي تكلمها عن الإسلام بشكل جميل بفضل الله حتى تستجيب وتكون في ميزان حسنتها. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اشتغلي واجتهدي كده، ربنا يرفيك ويحفظك ويجعل كل ده في ميزان حسناتك. من النهاردة ابتدي إن شاء الله أفرغ حياتي للدعوة إلى الله، إن شاء الله أدعو بأسلوب جميل وبسمة الحانية والمعاملة الطيبة والهدية وكل الأشياء دي تفتح القلوب. جربي مرة كده واعملي الوصفه اللي بقولك عليها. شوفي واحده ماهيش ملتزمه، خدي لها هديه. السلام عليكم اختنا، ازي حضرتك عامله ايه؟ والله ده انا ببقى سعيده لما بشوفك، والله انا بحس ان فعلا يعني بحس بانشراح في قلبي كده، ربنا يبارك فيكي. تقبلي من اختك حبيبتك الهديه ديت، هديه ولو بسيطه، حتى شريط يعني اقول لك ايه، كارت ورده، اي حاجه. وكل ما الهديه تكون يعني اغلى بتكون يعني اقرب لنفس الانسان، لكن يعني حتى لو كانت حاجه بسيطه ودي لها هديه. ومرة تانية روح لها تاني، حبيبتي والله مش قادرة استغنى عنك، تأذني لعب معك شوية، وقعدي معها وما تتكلميش بقى عن أي حاجة خالص، كلمة عن الجنة والنار والآخرة ونعم ربنا علينا وامشي. والمرة التالتة ابتدي كلميها، والله يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي، يعني أنا والله لولا إن أنا خايفة عليك وبحب لك زي ما بحب لك، زي ما بحب نفس الخير بحب لك الخير حبيبتي، ونفس ربنا يجمعنا بيك في الفردوس الأعلى لأني بحبك والله، يعني بس الحجاب والصلاة وكذا وكذا، واوعى تكوني زعلانه مني، والله لو كنت زعلانه مني اعتبري نفسي ان انا بكلم نفسي وما تزعليش مني. الكلمات ديت في اي حد في الدنيا يرفضها؟ في حد في الدنيا يرفض الاسلوب الجميل ده؟ يعني اذكر ان مره شاب كان نفسه يدعو واحد جاره ما بيصليش، فراح بكلم صاحبه قال له تعالى عندي جار ما بيصليش عايزين ندعوه بالصبح حلو كده. فراح تلا خبط عليه السلام عليكم, فالراجل ما بيصليش, فقال له عليكم السلام عايز ايه؟ قال له ابدا انا بدعوك الى جنة الدنيا. قال له فين جنة الدنيا ده؟ تهزر. وراح ايه بصق في وجهه. فطبعا هو توقع ان لما يحصل كده التاني هيقوم منوله بالبوكس يعني, واخد بالك. فالمهم فعمل ايه, فالاخ راح حاطط ايده على مكان البصق يعني عفوا يعني, وقال الحمد لله ان ابتليت من اجلك, اللهم لك الحمد يا رب انها من اجلك, والله يا اخي لو عايز تعملها على الخد التاني انا تحت امرك. فاستغرب قال له في ايه؟ قال له لا مفيش حاجه والله, ده انا بس يعني جيت اخد ثواب ومشي. ونزل, فنزل صاحبه وها عملت ايه؟ قال له الحمد لله ربنا يكرمني ختم النسر واطلع خد لك انت كمان يعني. فطلع فوق برضه راح مكلم الراجل, سلام عليكم. وعليكم السلام, في ايه عايز ايه؟ قال له يعني بدعوك لجنه الدنيا. انتوا ايه حكايتكم وجايه جنه الدنيا دي في؟ قال له بيت ربنا. فقال له طب انا صاحبك كان عدى عليا من شويه وانا زعلته, ممكن تندهله؟ قال له حاضر. فندهله, قال له ما زعلش. قال له والله ابدا اللي انت عايزه, بنيات شلاليت انا تحت امرك يعني, جاهزين 24 ساعه بس المهم ندعوك الى الله. وقعدوا مع بعض ودردشوا وشربوا الشاي وقعد يتكلم. قال له انا خايف عليك وبحبك والله وما اتمناش ان انت يعني تعذب يعني ربع لحظه, مش دقيقه ولا سنه ولا 100 سنه, فنفسي نخش مع بعض الجنه. فقال له طب تعالى. وتوضى ونزل وصلى معه في المسجد. اخذ بيقسم الان ان الرجل ده هو اللي دلوقتي بيصحي صلاه الفجر بالدعوة الجميلة والأسلوب الحاني والرحيم, يعني عايزين ندعو بنفس الطريقة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد في الموضوع, اشتغل على أخت كده وابتدي يدعيها وربنا يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله, واعملي زي أم شريك. تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا, يعني من الأمثلة اللي بحب أتكلم عنها كتير جدا جدا, أم سليم. أم سليم دي مين؟ أم سليم دي تبقى أم أنس بن مالك. وأنس بن مالك ده مين؟ ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ هو راح يخدم النبي ازاي؟ هقول لك اللي حصل. اختنا الفاضله ربنا يبارك فيكي, ان النبي لما دخل مكه, لما دخل المدينه, ما من احد من الانصار الا واتحف النبي صلى الله عليه وسلم بهديه بسيطه كده, فحبت ام سليم تقدم هديه, وكانت فقيره, كان جوزها ميت وكان ما عندهاش غير انس ده ويعني اخ صغير كده. فالمهم راحت رايحه بانس. انس كان عنده ساعتها حوالي 10 سنين, فدخلت بيه على النبي صلى الله عليه وسلم, قالت له يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية, فإني أقدم لك أنس ليكون خادما لك. فقبل النبي أن يكون أنس خادما عنده صلى الله عليه وسلم, ويا بخت سيدنا أنس طبعا يعني أنه يكون خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فأم سليم راح طلبت من النبي أنه يدعي الأنس, والحديث رواه مسلم, قالت يا رسول الله هذا أنس خادمك, ألا تدعو له؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات, قال اللهم كثر ماله, اللهم أطل عمره, وكثر ماله وولده. يبقى دعاله بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد. فقال أنس, طبعا أنس ما شاء الله عاش أكثر من 100 سنة, عاش عمر طويل جدا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, لحد ما أدرك زمن الحجاج بن يوسف. خد بالك بقى, شوف أنس عاش قد إيه, خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين حد ما بقى عنده 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ففضل عاش عمر طويل بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام. يقول وان مالي لكثير, عنده اموال كثيره جدا جدا لا تعد ولا تحصى بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبه للاولاد بقى, قال وان ابنتي قد اخبرتني اني قد دفنت لصلبي اكثر من 100 ولد حتى مقدم الحجاج. خد بالك بقى, بتقول ان يا ابي احنا لحد النهارده مات لك اكثر من 100 ولد واتدفنوا وانت عايش لسه عايش. طبعا لا كانش فيها لا حسنين ولا محمدين ولا اربط الحزام ولا انظر حولك ولا الكلام ده خالص يعني. فدفن من صلبه اكتر من 100 ولد, ده غير العايشين. فالعايشين دي طبعا كلمه ولد دي تشمل الولد والحفيد, يعني الولد والحفيد يعتبر ولد ليه. قالت له لقد دفنت ايه لصلبك يا ابي اكثر من 100 ولد, كل ده بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان ام سليم رضي الله عنها وارضاها, بعد ما مات ابو انس اللي هو مالك, بعد ما مات تقدم لها أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري كان لسه مشرك, ما كانش أسلم, وكان من أكثر الأنصار مالا, كان غني جدا جدا, والحديث رواه النسائي بسند صحيح. فتقدم لأم سليم, تقدم لها ومثلا يعني ندي مثال ولم يذكر الرقم في الحديث لكن أنا بديك مثال يعني. فمثلا عرض عليها مثلا 20,000 دينار مهر مثلا. فقالت يا أبا طلحة إنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة, فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. أنا مش عايزة منك لا فلوس ولا عايزة أي حاجة, انت بس تسلم واعتبر ان اسلامك دوت هو المهر بتاعك. الله اكبر. فين النساء اللي تقول الكلام الجميل ده؟ ده يعني ده في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان واحده من النساء كان مهرها القران. والحديث رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فوهبت نفسها للنبي، وزواج الوهب ده كان خاص بالنبي عليه السلام، امراه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني الأمر ده كان خاص بالنبي عليه السلام. إن مرة أخت فاضلة اتصلت بيها في التليفون فبتقول لي يعني كان معايا البوي فريند بتاعي وكده والحمد لله التزمنا احنا الاثنين وعايز يتجوزني. فجي لبابي وكده فبابي رفض إن هو لسه مش جاهز والكلام ده كله. فقلنا طب نعمل إيه؟ طب ما احنا سمعنا ان ممكن اقول لك وهبت لك نفسي قبلت والله شهيد على ما اقول والكلام ده كله تمام وخلاص الموضوع خلص يعني تمام. فراحت وهبت له نفسها واتجوزته. قلت لها ده مش جواز، ده جواز الوهب ده كان خاص بالنبي عليه السلام. ما ينفعش اي واحده في الدنيا تيجي تقول لواحد انا وهبت لك نفسي، لان ده كان كلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فالمراه وهبت نفسها، قالت اني وهبت نفسي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني النبي عليه السلام نظر إليها ثم سكت. فكون سكوت النبي عليه السلام معناه إيه؟ بحياء ومش موافق. فقام رجل صحابي فقير جدا جدا قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. كنتش عايز تتجوزها أنا مش لا يعني فإيه؟ يعني ممكن نخلص الموضوع إحنا واقفين دلوقتي. فالنبي عليه السلام حب يكبر برضه بخاطر البناية يعني مش ولا تتجوز كده بلاش يعني. قال أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال أجل معايا طبعا معايا الإزار بتاعي فاهم إزاي؟ فقال له لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك هتقعد عريان يعني؟ التمس شيئا آخر. راح يدور ورجع قال له ما وجدت شيئا. النبي عايز يجوزه يعني، هو الراجل ما طلبش الجواز أصلا إلا لأنه يعني محتاج يتجوز. فقال التمس ولو خاتما من حديد. مش معقولة يعني في أقل من حديد يعني كده يعني فاهم إزاي؟ فراح يدور فرجع قال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. طب يعني بالله عليك لو انت مكان النبي عليه السلام واحد بيقول لك انا مش لاقي خاتم حديد، طب بعد كده هاكلها ايه صفيح؟ طب يعني مش يعني الجوازه ما ينفعش خالص بمره. فكان يقول له ايه يعني في الوقت ده لو انت مكانه تقول له معوش ما يلزموش بقى خلاص بقى يعني مش معقوله خاتم من حديد ما انتش لاقيه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امعك شيء من القران؟ الحديث كما قلت رواه البخاري. قال اجل معي صوره كذا وكذا. خد بالك من صور يسميها، وده دليل على ان الصحابه ده ما كانش خاتم القران والا ما كانش معقول هيعد له ال 114 سوره. فقال معي سوره كذا وكذا. فقال له نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه واله وسلم قال قد زوجتكها بما معك من القران. وفي روايه قد زوجتكها على ان تحفظها ما معك من القران. يبقى هو ده كان المهر بتاع هذه المراه، كان مهرها القران. يا الله نفسنا نسمع عن النماذج الجميله دي. نفسي كده اختي تتصل تقول والله انا موافق يكون مهر القران، واحده تانية تقول والله انا موافق ان يكون مهر الاسلام. نفسنا نشوف النماذج الحلوه دي الجميله اللي كانت موجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فام سليم قالت لابو طلحه انك امرؤ كافر وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. فهو ظن في الاول انها بتضحك عليه، فرح غايب شويه راجع قال لها طيب ادي ضعف الفلوس يعني مثلا دفع 20000 ادي 40000. قالت والله ما أردت هذا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه. فحس أنه أمام امرأة طبعا لا يمكن حد يفرط فيها. فقال ومن لي بالإسلام يعني أسلم إزاي؟ قالت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. فدخل أبو طلحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الفراسة بقى اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شافه قال هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبيني. فدخل أبو طلحة فأسلم. يقول الراوي فكان مهرها الإسلام، فما أعلم امرأة كانت أعظم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. أم سليم مثل عظيم جدا للصبر والأدب والتواضع واللين والرحمة. كان النبي عليه السلام كما عند مسلم كان أحيانا كان يقيل عند أم سليم، يخش ينام عندها القيلولة خد بالك. فواحدة من النساء قالت لها يا أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندك الآن. وراحت جارية أم سليم وراحت أخرجت يعني كده زجاجة عطر غالية جدا نفيسة عندها، وراحت مطلعاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بينام يا جماعة كان يعرق عرقا شديدا من جبينه، وكان عرقه أطيب من ريح المسك وأضوأ وأجمل من اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة: لقد نظرت إلى جبين النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في جبينه صلى الله عليه وسلم. فكانت تاخد بالكرتونة دي حتة كرتونة كده، تاخد من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتحطه في زجاجة العطر، والحديث رواه مسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، هذا طيبنا، يعني ده العطر بتاعنا، نطيبه بعرقك يا رسول الله، وهو من أطيب الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتي، وفي رواية: أصبتي. أظن الوقت جري بينا ونحتاج نختم دلوقتي، لكن نكمل أم سليم إن شاء الله في الحلقة غدا إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويغنمنا وإياكم ليلة القدر والعتق من النيران والفوز بالفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.